يقول هل تسقط الأضحية على من كان بالحج هو زوجه وترك في بلده أبناء الصغار مع العلم أن لديه المال الكافي للأضحية؟ الجواب: من كانت عادته أن يضحي فجاء إلى مكة الأفضل في حقه الهدي بأن يكون متمتعا أو قارنا، فإن كان مفردا استحب له الهدي أيضا تقربا إلى الله عز وجل فيذبحه في منى، فمن كانت له أضحية من الأفضل أن يذبحها في هذه الأماكن تقربا إلى الله عز وجل ولو كانت لا تلزمه في نسكه، وإذا شاء أن يذبحها في بلده فله أن يذبحها في بلده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.